الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وما زلنا في باب الطهارة أو كتاب الطهارة، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 28 من شهر صفر لعام 27400 الموافق ليلة 28 من شهر الثالث لعام 26000. نعم، قفنا عند قوله ويكفي في غسل النجاسات. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو المقعد أو غيرها أن تزول عنها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات، إحداها في التراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة بول الآدمي وعلى رأسه، والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروح كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يدمس حيا ولا ميتا. وقال: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواح الحيوانات المأكولة وأجوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبا ويترك يابسا. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهر يكفي فيه النطق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لقولته في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تقدم معنا أبرز ما تقدم مسألة استقبال واستدبار القبلة، وقلنا الأحوط أن المسلم لا يستقبلها ولا يستدبرها لا في فضاء ولا في بناء، ولكن لو استدبرها في البناء فقط فهذا أهون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدبرها في البناء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما عموم النهي فقد ورد في حديث أبي أيوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، مبتدأ الدرس اليوم قال: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. علمنا فيما مضى أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وأن الطهارة تنقسم إلى قسمين ألف وباء، ما هما؟ رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث. رفع الحدث وإزالة النجس. بدأ هنا الشيخ بذكر النجاسات وكيف تزول وماذا يكفي فيها، ثم سيأتي بعد ذلك رفع الحدث يرفع بالوضوء كما بالباب الذي بعد هذا الباب أو باب الذي بعده وكذلك الغسل، فالغسل يرفع الحدث الأكبر والوضوء يرفع الحدث الأصغر، لكن في حادث ماش إزالة النجاسة. وإن النجاسة يجب أن يتنزه عن المسلم لا سيما إذا أراد أن يصلي في ثلاثة مواضع: في البدن، وفي الثوب، وفي البقعة الذي يريد أن يصلي عليها. ووجوب اجتناب النجاسة هذا معلوم ومشهور، قد قال الله عز وجل: والرجز فاهجر، ويشمل النجاسة الحسية والمعنوية. وأما إزالة من البدن فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان. ماذا أراد؟ القبرين أم من في القبرين؟ من في القبرين. قال: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عامة عذاب القبر من البول. فهذا وعيد شديد فيه بيان وجوب اجتناب النجاسة، فلا يدعها المسلم على بدنه ولو مؤقتا، ولو مؤقتا يبادر بإزالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة بإزالتها وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ولكي لا ينساها المسلم فبعد ذلك ربما دخل في صلاته فتذكر أثناء الصلاة فاضطر إلى أن يخرج من صلاته. كذلك يزيلها عن الثوب، عن الثوب. وقد بال صبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه البول، وأمر خولة بنت يسار أن تغسل ثوبها من دم الحيض. وكذلك تزال النجاسة من البقعة، ومعلوم في هذا ماذا أخوان؟ حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق عليه، مما يدل على وجوب إزالة النجاسة من البقعة والمكان الذي يصلى فيه. والشيخ هنا يتكلم عن كيفية إزالته أو ما يكفي إزالته، فقال: تغسل النجاسات حتى تزول عينها عن المحل. والآن أسألكم: إزالة النجاسة هل هو من باب الأمور التعبدية أو معقول المعنى؟ تعبدية. انت رفعت يدي بسرعة ما شاء الله، كتان الظاهر، يا أما تجيب صح يا أما معرفش الفرق بين التعبد يا صون ومعقول المعنى. معقول المعنى، لذلك النجاسة بأي طريقة تزول، المهم أنها تزول. حتى لو أن شخصا ما وطأ بنعله على نجاسة ثم مع المشي زالت النجاسة، لم ينوي إزالتها ولم يقصد إزالتها ولم يرد ذلك، وإنما من خلال المشي زالت، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. لو أن على ثوبه نجاسة فنشره فجاء المطر ونزل على الثوب وأغرق الثوب وزالت النجاسة، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. يكفي. طيب لو كان على جنازة وغطس في المحيط الهندي، قوس قوس قوس، ما طلع إلا المحيط الأطلسي، ولم ينوي رفع الجنازة، ترتفع جنابته؟ عاد معقول واحد يغوص من يطلع منها؟ ها؟ أنت المفروض تعترض على المثال أول شيء، صح؟ كما أن أحد مدرسين النحو يدرس فقال: طار البعير، اعرض. الطالب رفع إذا قال طار فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له، نظر البعير ها فاعل الفعل مرفوع على رفع الضمه، يعني في بعير يطير ها. المهم ان لماذا لم ترتفع جنابته هذا الذي غاص؟ لماذا؟ لان لم ينوي. ورفع الجنابه امر تعبدي ولا معقول المعنى؟ تعبدي. ومن هنا يتبين الفرق بين ايش، أو من الفروق بين التعبدي ومعقول معنى، أن الأمر التعبدي يحتاج إلى نية، بينما الأمر المعقول المعنى لا يحتاج إلى نية. لو زالت النجاسة حتى لو لم ينوي إزالتها، زالت بسبب الشمس بسبب الرياح نزول ماء عليها بسبب احتكاك النعل في الأرض تزول النجاسة. لذلك لم يرد في الشرع كيف تزيلها، تزيلها بأي طريقة. حتى لو تطورت الطرق وأزيلت ببخار أو نحو ذلك من الأجهزة الحديثة، المهم زالت، زالت. لذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم طريقة إزالته، لأن الأمر معقول معنى، فبأي طريقة تزول تزيل النجاسة فيحصل المقصود. لكن إلى متى ونحن نزيل؟ قال حتى تزول عينها عن المحل، وذلك إذا كان النجاسة جرم، فإن ما زال يغسل أو يحت أو إلى آخره بأي طريقة حتى يذهب إيش؟ عين النجاسة، عين النجاسة تذهب. فلو بقي ريح أو لون يسير فإنه لا يضر. المهم ماذا؟ المهم ماذا؟ أن تذهب عين النجاسة، وهذا اللون لا يضر بل هو من اليسير المعفو عنه. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة بنت يسار أنه قال يا إخوان لا يضرك أثره، اللي هو دم الحيض، فلو غسلت المرأة ثوبها وبقي شيء من الاحمرار أو الصفرار من الدم فإنه لا يضر. قال لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا، والله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا، الله ما ينسى، كونه جل وعلا ترك الناس يطهرون ملابسهم وثيابهم أو أبدانهم بأي طريقة، دل على أن ليس المقصود إلا أن تزول هذه النجاسة بأي طريقة. قال إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات أحدها بالتراب. بعبارة أدق يقال إلا لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء، ومعنى ولغ في الإناء كما في رواية أخرى تفسرها شرب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، فليغسله كم؟ 7. جاءت رواية وعفروه 8 بالتراب، ورواية إحداهن بالتراب، ورواية أولاهن بالتراب، فكيف نوفق بين هذه الروايات؟ رواية إحداهن بالتراب، ورواية أولاهن بالتراب، ورواية عفره 8 بالتراب، فكيف نوفق بين هذه الروايات؟ أظن رواية إحداهن لا تنافي أولاهن، ولا لا؟ لأن أولاهن تعتبر إحداهن، هذا ما في إشكال. لكن كيف نوفق بين أولاهن بالتراب وبين عفره 8 بالتراب؟ نعم، لو قلنا أن عفره 8 بالتراب كما قد يفهم البعض أن تجعلها آخر واحدة 8 تغسل 7 مرات والثامنة بالتراب لاحتجنا إلى 9 لإزالة التراب، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذن هنا عفره 8 بالتراب ليس المراد أن يأتي ترتيبها 8، وإنما هي باعتبار عدد الغسلات تعتبر 8. وأضرب لكم مثلا حتى يتضح المعنى. لو حضر 3 أو سافر 3، واحد اسمه يوسف والآخر اسمه مبارك، صح مبارك اسمك وانت عادل صح؟ فيوسف بالنسبة للاثنين هو ثالثهم، ومبارك بالنسبة للاثنين هو ثالثهم، وعادل بالنسبة للاثنين هو أيضا ثالثهم. لو أردت أن أسأل عادل عن أخويه لقلت أين فلان، أو أردت أن أسأل عادل ومبارك عن يوسف لقلت لهم إيش أين ثالثكما، ولو سألت مبارك عن أخويه ويوسف عن عادل لقلت لعادل لمبارك ويوسف أين ثالثكما، ولو سألت عادل عن ومبارك عن الثالث لقلت أين ثالثكما. فكل واحد يعتبر بالنسبة للثلاثة هو إيش ثالثهم. والغسلات هذه أي غسلة تكون منها تعتبر إيش من ضمن الجملة أو مع جملة الغسلات تعتبر 8. إذن هي ليست عشره 8 بالتراب، أن يكون ترتيبها إيش الثامنة، لكن هي بالإضافة إلى السبع غسلات تعتبر رقم إيش ثمانية، سواء جاءت أول واحدة أو بالمنتصف أو بالآخر تعتبر إيش هي ثامنة. واضح؟ إذا الآن إذا أردنا أن نطهر إناء ولغ فيه كلب أو شرب فيه كلب، فكيف نفعل؟ أستاذ مطر، كيف نفعل؟ كيف نبدأ؟ كيف؟ أول شيء بإيش؟ بالتراب، صح؟ فحينئذ أولاهن بالتراب هي المعتمدة، وأولى إحداهن بالتراب لا تنافي أولاهن. طيب عفروه الثامنة بالتراب، هذه أول واحدة بالتراب تعتبر مع إيش؟ عدد الغسلات تعتبر ثامنة، وإن كانت جاءت أول واحدة. فأول شيء نعفر بالتراب ثم نغسله سبعا، واضح؟ هذا في إيش أخوان؟ في لعاب الكلب خاصة، إذا شرب أدخل لسانه في الماء أو في السائل في إناء وشرب ولغى، وأردنا أن نطهر هذا الإناء فنطهره بهذه الطريقة، أول شيء بالتراب مرة واحدة ثم نغسله سبعا بالماء، واضح؟ طيب هل يجزئ أن نغسله بغير هذه الطريقة؟ البعض قال نعم يجزئ، ودليله قياس على عذرة الإنسان، قال فإن عذرة الإنسان أقبح وأقذر من لعاب الكلب، ومع ذلك يكفي فيه غسلات أقل من سبع، ثلاث أربع مرات خلاص يكفي وتذهب عين النجاسة، فما كان أقذر وأقبح أجزأ فيه أقل من ثلاث أقل من سبع غسلات، وأجزأ من غير تراب من غير تتريب. فما رأيكم بهذا القول؟ إيش رأيك؟ كلام معقول؟ غير صحيح؟ نعم، هو معارض للنص، هو صحيح من حيث النظر، قد ينظر الإنسان ويقول إيه والله فعلا، نعم فعلا عذرة الإنسان أقذر وأقبح من لعاب الكلب، ويكفيها يكفي فيها أقل من سبع غسلات، فلماذا لعاب الكلب لا يغسل سبع غسلات؟ فالجواب أن هذا نظر، هذا إيش نظر، وذاك أثر، والقاعدة إذا جاء النظر إذا جاء الأثر بطل النظر، ولا قياس مع النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، صح؟ فهذا قياس وذاك نص، فيقدم ماذا على ماذا؟ النص على القياس. هل الغسل للإناء سبعا إحداهن بالتراب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لنجاسة لعاب الكلب، أم أنه أمر تعبدي والماء لا ينجس؟ البعض قال الماء لا ينجس ولو شرب منه الكلب، حتى أنه قال هذا الماء في الإناء شرب منه الكلب، شرب نصفه وأبقى نصفه، يؤخذ ويضع في إناء آخر ويغسل هذا الإناء في التراب مرة سبع مرات بالماء، ثم نعيد الماء فيه ونستعمله. لماذا؟ قال لأن الأمر تعبدي لا لأنه تنجس بلعاب الكلب، ولو أن المقصود تنجس بلعاب الكلب لكان إيش لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم غسله مرة بالتراب وسبعا بالماء، فالماء ليس بنجس وهذا تبذير للماء فلا ينجس بشرب الكلب منه. إيش رأيكم؟ وقال جمهور العلماء لا ينجس، وهو الأحوط إذا شرب الإناء الكلب من إناء صغير شرب بعضه وترك بعضه فإننا نستغني عنه ونطهر الإناء، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله إلا لنجاسته. وأما كون طريقة الغسل فممكن أن يقال طريقة الغسل تعبدية، لكن الأمر بغسله معقول المعنى فهو لنجاسته، واضح؟ واضح، وهذا هو الأحوط والأسلم، والأنظف أنك إيش إذا ولغ الكلب يعتبر نجس وتستغني عن هذا الماء وتغسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب. ما الذي في الكلب نجس؟ لعابه أم ذنبه أم بطنه أم كله؟ ها بدر، بس اللعاب فقط، يعني الكلب كله طاهر بس اللعاب. إبراهيم، ماجد، كله من عينه لرجله، أي عينه يعني حتى عيونه بعد نجس. ها طيب، البعض قال الكلب كله نجس، منه ذهب المؤلف والحنابلة ذلك كله نجس، والدليل حديث إذا شرب الكلب، وفي لفظ إذا ولغ الكلب. وقالوا إذا كان اللعاب قد خرج من رأسه والرأس أشرف ما يكون في الشيء فهو نجس ويغسل سبعا، فما بالك ذنبه ولا ظهره ولا غيره، فهو نجس. وإذا كان اللعاب نجسا فإن الكلب من عادته أنه يلعب جسده فسيكون الجسد كله نجس. فهكذا قالوا بأن الكلب كله نجس من أوله إلى آخره، واستدلوا بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وذهب آخرون إلى أن الكلب لا دليل على نجاسته، وإنما النجس فيه فقط ماذا؟ لعابه، لأن القاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل على نجاسة بول الكلب مثلا، ولا روث الكلب، ولا ذنب الكلب، ولا باقي بدن الكلب. وأن الكلاب كانت تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الكلب لا يتحرز، قد يبول حتى في المسجد، وما كان للمسجد أبواب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع أبوال الكلاب أو منعها من دخول المسجد حتى لا تبول في المسجد ولا يتنجس المسجد. وهذا القول في الحقيقة وجيه، وفيه أيضا توسع على الناس، لأن بعض الناس قد يكون عنده كلاب صيد أو كلاب تفتيش، صح؟ أنت رايح مسافر، دخل الكلب داخل السيارة فتش، ها تركب وتمشي ولا لازم تقصد السيارة؟ صح؟ أليس كذلك؟ ما في دليل يقول يعني يدل نصا على نجاسة الكلب أو أو أو أو روث الكلب أو بول الكلب أو بدن الكلب، وإنما جاء الحديث في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طيب، قد يقول قائل بول الآدمي ها حكمه نجس، وبول الكلب ليس بنجس. فالجواب أن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، لا إلى قياس. ولذلك بول ما يؤكل لحمه طاهر أم نجس؟ قول بقوة طاهر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، معروف حديث الصحيحين. فهل يقال بول الإبل نجس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا منه، أم أنه طاهر؟ طاهر. وأيهما أفضل وأكرم عند الله عز وجل، الإبل أم الآدمي؟ ومع ذلك بول الإبل طاهر، ويعني يستشفى به أو يعالج به، وبول الآدمي نجس. فإن قال قائل الآدمي أكرم عند الله عز وجل من الحيوان، نعم هذا ولا شك، ولكن المسألة تحتاج إلى دليل. ثم لو تأملنا هذه البهائم عجمة لا تفتهم، لو قيل بنجاستها لشق على الآدميين، لكن الآدمي مكلف بإمكانه أن يحترز من أن يبول في طريق أو في ظل أو يقضي حاجة في موارد الماء، بينما تلك البهائم لو وردت الماء تشرب من هنا وتبول من هنا، أليس كذلك؟ فهذه أيضا فيها توسع على الناس. الماء الذي في الصحراء ترده البهائم، ترده الوحوش وتشرب منه وتبول فيه، بينما أمر ابن آدم أو الآدمي أو حرم أو نهي الآدمي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. فالمسألة تخضع للأدلة، ولا دليل من الكتاب ولا السنة يدل على نجاسة أبوال الحيوانات. طيب، يقول: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان لا يستبرم من بوله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء، فإزالة وحرم قضاء الحاجة في طريق الناس وفي ظلهم، وكان قد صلى عليه الصلاة والسلام ونزع أو خلع نعليه في الصلاة، لما سئل عن ذلك قال: أخبرنا جبريل بأن فيهما أذى، وقال: إذا جاء أحدكم مسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما بالتراب. والأدلة كثيرة وكثيرة جدا، أوسع من أن تحصر، لكن بالإجماع أو يكفي أن نقول أن بالإجماع بول الآدمي وعذرته إيش؟ نجسة. طيب، والدم، الدم في الحقيقة قد اختلف العلماء في حكمه، هل هو طاهر أم نجس. ذهب الشيخ هنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى نجاسته، فأورده في باب النجاسات، واستثنى ما كان يسيرا كالنقطة والنقطتان وثلاث نقط مفترقة، فيقال عنه هذا إيش؟ طاهر، لأنه يسير ومعفون عنه وتعم به البلوى. الإنسان يوميا ينزل منه نقطة نقطتين، حبة ولا جرح ولا شيء، فلو قلنا بنجاسة هذا لشق على الناس. ما دليل على نجاسة الدم؟ قالوا: لأنه يخرج من الجوف، فهو بمنزلة البول والبراز، فما خرج من جوف البدن فهو نجس. هذا دليل أم تعليل؟ ها؟ تعليل. فقالوا: طيب، العرق يخرج من البدن والقيح والدموع واللعاب والنخامة، ألا تخرج من بدن الإنسان؟ والمني، وهذه كلها أشياء طاهرة وإن كانت مستقذرة لكنها ليست بنجسة. فكيف قعدتم هذه القاعدة وأن كل ما خرج من البدن فهو نجس؟ قالوا: إذا كان كثيرا فاحشا ألحقناه بالبول والغار، وإن كان قليلا ألحقناه بالعرق ونحوه. ألا ترون أن الأمر غير منضبط، وأن كيف نعرف قليل أو كثير؟ وقد ما يراه البعض أنه قليل، عند الآخر أنه إيش؟ كثير. وأن المسألة تعم بها البلوى، كل الناس ينزفون دم، فلو كان الأمر كما ذهب إليه بعض العلم أن الدم نجس، أن الدم نجس، لجاء فيه دليل أصرح من هذا وينص على نجاسة الدم. الدم معروف ومعلوم، وكل الناس فيها دم ويأخذ منها دم وتعم به البلوى، فنحتاج إلى دليل أصرح وأوضح للدلالة على نجاسة الدم. أما كونه مجرد أنه مستقذر أو يخرج من جوف الإنسان أو نحو ذلك، فهذا ليس بأدلة على نجاسته. نعم، لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم واعتدي عليه، أخذت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه، لكن هذا الدليل أيضا لا يدل على نجاسة الدم، لأن القائلين أنه ليس بنجس يقولون أنه مستقدر. نعم، لو أن إنسان ما نزف من أنفه دم نقاط، ثم جاء حاضر الدرس بجدار تكل دم، قلنا له غسل شماله فيجي بدل بجدار يغسلها، قال طاهر، ما اختار انه طاهر لكنه ايش مستغرب قبيح شكلك بالدم، فضلا يكون الدم ايش نازل على وجهك ومجمد عشان التوق طار من هوشة وتقول ايش طاهر، ما اختار انه طاهر لكنه ايش مستقدر. كما لو وقعت نخامة على ثوب الواحد فإنه يزيلها، يبادر إزالتها حتى لو خرجت منه، فوقعت على ثوبه فإنه يزيلها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة غسلت وجهه عن الدم فهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، ويدل هذا على أن الدم يزال ولا يبقيه الإنسان على بدنه ولا على وجهه ولا على جسده، لكن أن يقال بنجاسته فهذا الدليل لا يدل على نجاسة الدم. قالوا لكن الله عز وجل حرم الدم المسفوح في آية المائدة، أو دما مسفوحا، أجيب بأن ليس كل ما حرم الله عز وجل فهو نجس، فليس هناك تلازم بين التحريم والنجاسة. الربا قلوا معي حرام، لكن هل أموال الربا نجسة؟ صح؟ الأم يحرم الزواج منها، حرمت عليكم أمهاتكم، هل هي نجسة؟ الرشوة حرام، هل هي نجسة؟ بيع التمر صاعين بصاع، ها، حلال الحرام؟ حرام، هل هو نجس؟ الأزلام التي يستسقى بها، هل هي نجسة؟ لا. إذن كون الشيء حرام لا يلزم من تحريمه أن يكون نجسا. حتى الخمر ذهب بعض العلم أو ربما كثير من العلم إلى نجاسته، ولا دليل على نجاسته سوى كونه إيش؟ كونه حرام. والراجح أنه طاهر وإن كان حراما، لأن الأصل في الأشياء طهارة، ولأن الخمر لما حرمت ماذا فعل بها الصحابة؟ أراقوها في سكك المدينة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخلي في طريق الناس وفي ظلهم، فلو كانت نجسة لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على إراقتها في سكك المدينة، بل لما قدم رجل للنبي صلى الله عليه وسلم هدية قربة فيها خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوما علمت أنها قد حرمت؟ فحل الوكاء وأراقها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لو نجس لقال له شوف لك مكان ثاني، صح؟ فهذه أدلة على عدم نجاستها. إذن القاعدة التي تقول أن كل ما هو حرام نجس، والتعليل بالنجاسة على لأنه حرام علة عليلة أو ضعيفة، لا تقوم لها قائمة، ولا تدل على نجاسة أشياء لا دليل على نجاستها سوى كونها إيش محرمة. واضح الكلام؟ واضح. لكن يستثنى من الدم ماذا يا أخوان؟ دم الحيض، فإنه نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، فقال: حتيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحيه ثم صلي فيه. لما سئل على الثوب تحيط فيه المرأة فقال حتيه، أي ما كان منه يابسا، ثم قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فلما أمر بغسله دل على ماذا؟ على نجاسته. واضح؟ طيب، قال إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول. والدم المسفوح يعني الذي ينزل من الذبيحة بعد ذبحها أو نحرها، فهذا دم محرم تعافه الأطباع السليمة، واحد طبعه سليم فطرته مستقيمة يكره الدم هذا، لذلك يستعمل من السحرة والمشعوذون، تجدون يأمرون بجمع هذا الدم وأنه يشرب. وعلى هذا بالمناسبة، هل يجوز التشافي أو التداوي بالدم؟ من بعض الناس يقول، هناك بعض العرب قلط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، تقهوا عندهم ودعا لهم وصار دمهم ما شاء الله مبارك، والذي عض كلب غلوث ولا حصني يسير على واحد منهم ويأخذ منه شوية دم ويشربه ويتعافى. هذه قصة مكذوبة، والتداوي بالدم محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام. ماشي؟ فلا يجوز شرب دم الضب، واحد في ربو راح يصيد للضب بتيه حط فنجان يصدر، هذا أيضا لا يجوز. ترى حتى الحصن حرام، لا تقعد تضحك، هذا أيضا لا يجوز. طيب، الدم حرام صحيح، ليس بنجس الراجع، ليس بنجس، لكنه حرام. قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر وحلال أيضا، والمشقة تجلب التيسير، وهذا من أمثلته، أن لما حرم الله الدم المسفوح لم يحرم إيش؟ الدم الذي فيه عروق الذبيحة، ولا يلزمك أن تشرح الذبيحة وتخرج كل ما فيها من دم حتى تأكلها، بل الحرام فقط الدم المسفوح. واضح؟ ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، على قاعدة ماذا؟ ما كان حراما فهو نجس. فبول الحمر الأهلية نجس، روثها نجس، لماذا؟ لأنه حرام. طيب، قال وروثه، قال والسباع كلها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع، فكل حيوان ذو ناب عندهم أنه نجس، وبول وروثه أيضا نجس. وكذلك الميتات، الميتة نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدباغ إيهاب الميتة، وقال طهورها دباغها طهورها، ورآهم يدرون شاة ميتة فقال هل انتفعتم بإيهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهره الدباغ. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بدباغ إيهاب، أي جلد الميتة، وقال أيما إيهاب دبق فقد طهر، دل على أنه كان نجسا. قال إلا ميتة الآدمي، فالآدمي وإن كان ميتا فهو طاهر. وما لا نفس له سائلة، كالحشرات الذر والذباب والنحل ونحوه، هذا ليس بنجس. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فلينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فهذا دليل على أنه إيش؟ لا ينجس. ولأن الاحتراز منه فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فلو سقط في الماء ذباب أو نمل أو بعوض أو نحو ذلك فإنه لا ينجس. والسمك والجراد أيضا ليس بنجس ولو مات، لأنه يجوز أن يأكل إنسان السمك من غير زكاة شرعية، فميتة السمك حلال والجراد ميتة الجراد حلال، فهي ليست بنجسة. قال: فإنها طاهرة. ولو تأملنا الآن لوجدنا من الحيوانات ما هو نجس على حسب كلام المؤلف: حيا وميتا، مثل السباع، الكلب، الخنزير، هذا نجس حي وميت، واضح؟ ومنها اكتب كتبك الله من الصالحين، إذا منها ما هو عيش نجس حي وميت، ومنها ما هو طاهر في الحياة ونجس بعد الممات. مثل بهيمة الأنعام، الطيور، الدجاج، الحمام، وهي حية طاهرة، وإذا ماتت نجسة. نعم. وهذه اللي هي طاهرة في الحياة نجسة في الممات تكون طاهرة بالزكاة الشرعية، كالإبل والبقر حية طاهرة وبالزكاة الشرعية طاهرة، إذا ماتت حتف أنفها نجسة، واضح؟ ومنها ما هو طاهر حيا وميتا وبغير زكاة، اللي هو الآدمي قبل السمك، الآدمي طاهر حي وميت ومن غير زكاة. وان كان هاليوم الزكاة زادت اليوم بالإذاعة على جثة في العراق مقطوعة الرأس، الله العافية. كذلك السمك طاهر حي وميت ومن غير زكاة، صح؟ كذلك الجراد. طيب منهما هو أيضا حي طاهر حي وميت وغير زكاة، اللي هو كنا الآدمي والسمك والجراد، اللي هو الحوت. الحوت هو السمك نفسه، تبعد شايف انت حوت الدوار معي، صيد البحر هو نفسه، ربيان، القواقب، هذا تو قلنا ما لا له ايش، ما ليس له ايش، او ما لا نفس له سائلة. الحشرات طاهرة في الحياة وطاهرة بعد الممات ومن غير ذكاء، صح؟ طيب الهرة من اي الانواع هذه؟ الهرة لا طاهرة في الحياة نجسة بعد الممات. السباع قول المؤلف نجسة في الحياة وفي الممات، أما الهرة فقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. طيب قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، والشاهد الآية أن ما حرمه الله فهو نجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، إلى هذا في الصحيحين، لكن جاءت زيادة ويرجح من قول ابن عباس حيا ولا ميتا. والمؤمن لا ينجس قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما لقي في بعض السكك في المدينة، قال فانخنست أي تراجعت. ثم سأله قال وكنت جنبا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ فقال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أنا وجالسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، هو أحمد وابن ماجه. وهذا في إسناد ضعف لكن صحاح بعض العلم. الميتتان الحوت والجراد، الحوت يعني السمك، والجراد معروف، وأما الدمان فالكبد والطحال فهي عبارة عن دم متجمد ومع ذلك حلال. قال وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة. طبعا روث الحمار نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ابن مسعود لما أراد أن يستنجع عليه الصلاة والسلام أو أراد أن يقضي حاجة، فأتاه بحجرين وروثة حمار فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس يعني نجسة. أما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة. طبعا استدل عليه بما يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وأمر العرنيين أن يشربوا، أن يلحقوا بإبل الصدق ويشربوا من أبوالها وألبانها. والآن يكون في العصر الحديث ثبت أن لها فائدة في علاج بعض أمراض السرطان. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشربها، فلو كانت نجسة لما أمرهم أن يشربوا منها. قال ومني الآدمي طاهر، على الأرجح أنه طاهر وهو الذي اختاره الشيخ هنا. وبالمناسبة وأرجو الانتباه لذلك، لا تنتبه لنفسك فحسب، بل تنتبه لتنفع غيرك. اتفقنا على هذا؟ ينبغي للمكلف أنت وغيرك أن تفرق بين المني والمذي والودي. المني والمذي والودي، فهذه أحكامها متفاوتة، وصفاتها متفاوتة. أما المني فهو أبيض خاطر، أبيض خاثر يعني ما هو سائل، له رائحة كرائحة الطلع، يخرج بتدفق، يخرج بتدفق، يعقب خروجه فتور، وتتم به الشهوة، ومنه يخلق الآدمي. هذه علامات كثيرة، من عيدها أعيد أنا وشي. أبيض خاطر، يخرج بتدفق، له رائحة كرائحة الطلع، يفتر بعده البدن، ومنه يكون إيش؟ خلق الإنسان. نعيد، والباقي احنا اتفقنا ما نسأل الذي يرفع يده. خلاص تم، يلا هناك. أبيض خاطر، له رائحة كرائحة الطلع، يخرج بتدفق، يعقل خروج فتور في البدن، ومنه يخلق الإنسان. يلا من هنا الربع الخالي، الربع الخالي معقول واحد منكم يعرف؟ يلا أبيض خاطر له راحة كراحة الطلع يقلب فروج الفوق نعم يعقد فروج الفتور في البدن منه يخلق الإنسان. المذي سائل شفاف سائل شفاف لزج واضح مع لزج واضح مع لزج فيه لزوجة يخرج عند تذكر الشهوة ومقدمات الجماع أما الودي أبيض يخرج عقب البول بسبب النصب والمرض إن واحد مريض أو تعبان أو بعض الجهد يخرج منه ودي عقب البول بعد ما يبول بعد البول على طول تنزل منه قطرات يقال لها الودي سببه تذكر الشهوة صح؟ لا مرض أو نصب هل يكون منه خلق الإنسان؟ لا هل يخرج بشهوة؟ لا هل يعقبه فتور؟ لا وهذا الودي قد يشكل على كثير من الناس يظنه مني ويروح يغتسل لا نريد الأحكام من حيث الطهارة والنجاسة المني طاهر الراجع أنه طاهر أما المذي والودي فنجس أو فنجسان المني خروجه يوجب ماذا أخوان الغسل المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ الودي الودي بما أنه عقب البول فواضح أنه إيش أنه نجس وأنه يغسل ذكره منه أو يتمسح منه كما يتمسح من البول طبعا يتوضأ إذا أراد أن يصلي طيب هذه الفقرة نافعة جدا يحتاج المكلف ويحتاجها غيرك فأتقنها حتى تبلغ غيرك نعيدها ولا خلاص نعيد ها المذي سائل شفاف لزج يخرج عند تذكر الشهوة ومقدمات الجماع نجس يستوجب غسل الذكر والوضوء في عدم الإشكال ها الودي اي الودي أبيض يخرج عقب البول نجس يجب فيه الوضوء طيب المني طاهر ودليل طهارته الأصل عندنا قاعدة الحمد لله مضت معنا وهي الأصل في الأشياء الطهارة ولأن الآدمي مخلوق منه والله عز وجل كرم بني آدم ومنهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون فالقول بنجاسته يحتاج إلى دليل أما كونه يخرج من سبيل البول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثه يابسا أو عائشة كانت تحثه يابسا وتغسله رطبا فهذا كله لا يدل على النجاسة لأن ممكن أن عائشة كانت تحثه يابسا هذا دليل طهارته ولا لا نجاسته صح إذ لو كان نجس لاحتاج أن تغسله لا تكتفي بحثه وكونه تحثه وتغسل رطبة فلا يدل أيضا على النجاسة لأن تقدم معنا أن قد يغسل الشيء لاستقذاره لا نجاسته كالنخامة فإنها تزال لكن ليست بنجسة. وذكر بعض العلم مناظرة بين قائل بطهارة المني وآخر يقول بنجاسته، فبينهم يتناظران مر بهما ثالث فسألهما عما تتحدثان، فقال الذي يقول بطهارته أثبت له أن أصله طاهر ويأبى إلا أن أصله نجس. فهمتم؟ يقول أنا أقول له المني طاهر وأنت أصلك مني، أصلك طاهر، لا أقول لا أصلي نجس، عرفتم؟ فهذا يقول أثبت له بأن أصله طاهر ويأبى إلا أن أصله نجس، لأن الله خلق الإنسان من ماء مهين، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فالإنسان مخلوق من ماء مهين من نطفة اللي هي المني، وهذا يقول أثبت له بأن أصلك طاهر ويأبى إلا أن أصله نجس. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر رطبه ويفرك يابسه، والذي كان يفركه ويغسله عائشة، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالثوب، تقول وإني لأرى بقع الماء من أثر الغسل. طيب، القيء طاهر أم نجس؟ طاهر أم نجس؟ ها، ما سوينا شيء، يعني انت ماذا ترى، طاهر ولا نجس؟ طاهر. ها؟ ما في حد يقول ما خرج من السبيلين، ما في حد يقول ما خرج من السبيلين. طيب، القيء طاهر مستقذر، وبالمناسبة وليس بناقض للعضو، لأن في فرق بين ناقض وإيش ونجس. الريح طاهر وناقض، القيء مستقذر وليس بناقض، وعلى هذا لو قاء الإنسان فلا يلزمه أن يتوضأ ولا ينتقض وضوءه. طيب، قيل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، نقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فكونه قاء فتوضأ يدل على استحباب لأنه مجرد فعل، إذ الوجوب يحتاج إلى ماذا إخوان؟ إلى أمر، لو أمر بالوضوء نعم، لكنه قاء فتوضأ ممكن نقول استحب لمن قاء أن يتوضأ، لا سيما أن في الوضوء نشاط، وغالب الإنسان إذا قاء يكون من ضعف ومرض برودة فيصيبه فتور فيتوضا ليتنشط، اما كونه ناقض الوضوء فيحتاج لدليل، ولا دليل على انه ناقض الوضوء. طيب، اذا خرج الريح من دبر الانسان طاهر ولا نجس؟ الريح طاهر توني قايلها، لكن ما الدليل على طهارته؟ طهارة القاعدة، ولأن لو كان نجسا لأمرنا بالاستنجاء منه، وأمرنا بغسل الثياب، وذاك بعض العامة يظن أن من خرج منه ريح وجب عليه أن يستنجي، حتى في بعض المرات هو ليس بحاجة لأن يقضي حاجته، وينتظر طابور عند حمامات المسجد ربما فات ركعة أو ركعتان، وهو يريد أن يستنجي من الريح، سبب ذلك الجهل، لو تعلم لوفر على نفسه جهدا، فخروج الريح ليس لا يستوجب استنجاء، والريح طاهر بدليل لم نؤمر بغسل الثياب. قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح انتهى الوقت. يعني مثلا موقت ساعة بالضبط من 8:30 لتسعة ونص. لاحظين الأيام نبدأ من 8:30 لتسعة ونص. هكذا ماشي. سنكمل ولا نوقف؟ ها؟ اللي يقول نكمل يرفع إيده. هنشوف الأكثرية. نكمل لآخر الباب. طيب. بول الغلام الصغير الرضيع مقيد بالرضيع كما جاء في الحديث. الشيخ قال الذي لم يأكل الطعام يعني الرضيع يكفي فيه النضح يعني الرش أو الغسل الخفيف من غير فرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وفي رواية قيد بإيش؟ بالغلام الرضيع. لذا قال لم يأكل الطعام لشهوة، احتراز مما لو أكل الطعام لغير شهوة. قد يكون بعض الأطفال عمره مثلا 6 أشهر ولا سنة يطعم بعض الطعام، يهرس له مثلا بسكويت ولا موزة يأكلونه، صح ولا لا؟ لكنه لا يعتمد في طعامه على ما يطعم من هذا، يعتبر رضيع. فما كان أغلب طعامه الحليب ولا يطلب الطعام ولا يشتهيه، أحسن شيء عند الحليب، هذا الذي له هذا الحكم، أن بوله ماذا يا أخوان؟ يكتفى به إيش؟ بالرش. هل هو طاهر بول الغلام الرضيع أم نجس؟ الصحيح أنه نجس، لكن خفف في بطريقة إيش؟ أو في طريقة تطهيره. لماذا بول الجارية يغسل ولماذا بول الغلام يرش أو ينضح؟ العلة أن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نبحث. لو لم نهتدي لماذا أمرنا بالنضح في بول الغلام وأمرنا بالغسل في بول الجارية؟ يكفي أن هذا الحكم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علة كافية لأن نأخذ بهذا الحكم ونعمل به. طيب، ولا بأس أن نلتمس شيئا آخر، لكن نقول لعل، كما قال العلم، لعل لأن بول الغلام ينتشر وبول الجارية يجتمع، فأمرنا بهذا الحكم اللي هو النضح في بول الغلام رضيع دون بول الجارية. وقيل لأن الناس يستبشرون بالغلام والصبي أكثر من استبشارهم بالجارية، فيحملون الصبي أكثر، فخففت طريقة التطهير. وهذا قد الناس يفرحون بالجارية أبعد كثيرا، في ناس عندها جارية واحدة اسمها ليلى، بنت أبي ليلى، فرحان فيها واحدة. لكن يقال أن بول الغلام أخف وبول الجارية أثقل، وهي تحتاج إلى مختبر. كل ذلك الذي قيل، لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بما؟ بالنضح أو الرش في بول الغلام الرضيع، وأمر بالغسل في بول الجارية. وهذه إحدى الفروق التي جاءت بين الذكور والإناث، واضح؟ وهناك 5 مسائل، وأوصل بعض العلم إلى 6 مسائل أو أحكام الأنثى فيها على النصف من الذكر. نقولها ولا تقولون أنتم؟ يلا، ما أكيد تعرفونها، أكيد الميراث هذا معروف لديكم جميعا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعد هذه واحدة، شهادة الديون، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وبعد الدية، دية الرجل على الضعف من دية المرأة. وبعد هذا الضعف حاجة فيه، تعرف السؤال؟ الضعف الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والدية دية الرجل على الضعف من دية الأنثى. وايش قلنا بعد؟ والشهادة، شهادة الرجل على شهادة المرأتين. رابعا العقيقة، للذكر شاتان والجارية شات واحدة. خامسا ها هذا بالميراث مطلقا. في واحدة صعبة تجيبون هذه، صعبة جدا لأنها موجودة في هذا العصر، ها مين موجود في هذا العصر اللي هي زواج. شو ما في موجود الله يهديك بطيح سوقنا يا أخي، ما في زواج. شو ما في زواج الرجل يسمح لك كم؟ ايه المرأة كم رجال تزوج؟ احنا قاعد يقول ليش المسألة فيها الرجل على الضعف من المرأة. في شيء موجود في العصر، ها جهاد الله يهديك، والعراق شو فيها؟ العتق، عشان الوقت، العتق من وجبت عليه، من وجب عليه عتق رقبة، إما أن يعتق رجل مملوكا أو يعتق إيش أمتين. واضح؟ هذه خمس مسائل فيها الذكر على الضعف من الأنثى: الميراث والشهادة والدية والعقيقة وعتق الرقبة. في سادس أوصل بعض العلم، ما راح توصلون الشاء ولا الفجر يمكن، اللي هي أن أطول مدة الحيض للمرأة 15 يوما وهذا نصف الشهر، أما الرجل طول الشهر يصلي ما شاء الله عليه، ها؟ وهذا ما لا تدركه النساء. وقال صلى الله عليه وسلم عنهن إيش؟ ناقصات عقل ودين، وبين نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. طيب هنا يقول: وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقولتا بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زدنا عليكم 7 دقائق.